dara'in fe idasat meba jechu aiti akrab naqidi jila warra gamale dala'a isaat adati warra gami anahu bifaki warra yata wa agasa maleta teo imma amale wala dakod tu etani yatakarna yata kashi wa fi so wan dan na takabi wa ona itita na ifaki din iti na satan a iti na mati iti gar ay ra den ko alay man san bore khad kanana ila ittihad ummak min walka ya kisa adi ayo akati mar fa wan umami tiw wa abdal litasun ganit fulani an atirha wa sanani rakin na alufish du gafan uti afnya ru ara rabbi khantu illa rabbare tu me janare aza amin qalbu rabbi khantu da nu ara bra nagu tu ba mu ebal wa nu ba raka tole du bodu a infaka qurti ara go achi fama rabbi ati rabbi sikae sije nama kale kun qabi lasi aan خارب دبومي وانا ادوتي سبلي ودبتوه وانو امتي وابتي مقفوه قام نقالويتي مراتي نمجان ولي رابرتي سي عمشان سي مهدام ولوك ولي بقلي وقلي جاء داتي عمدي ابن هدو ايبن داتي عمدي سربا اتا ايتي بكي ايني رب ايج ويكون ايج من دون أرث مرأة دون بين أم وفرب إيه فإن مع سبلي إثنين جيتشو كره أي ساي خيبتك كتقار وأزني كجبيا إيسا يوتي وأيتي أي أقاف إيه محمد إيه يوان أي أقير أم سنة إيسا وكف كيسا سنب إيه ربي ربي أكمن أي أكان تك سيس ما أجاب ثاني الخون تموت هذه رب إن جاءت وشو إن سير ما إيه أو إيه نكون جارون من دينه السماء والأرض سلام جارون أنت في شومة إذا أنت درس بيها وكت نعم لا يعرف نعمله إذا أخ هنجر ماله ني وان هي تاجي ادم سي سنج وسنجرت امو نامي هيت واي اتم اف انت ان ما في اب وان هي تاب جاب انا بتي انا با سي اب بين بي رد ان ابا هي ابا في ان يدني وان اتنا ان ان كان في سن ان ما نمت لك هم افجيتو امسل في اتما يوكورك امي ام وي ربا ترى حجرائي حتى فتعطوا اي وعطاقين اكلت حتى اما يدني لبناكم البن سي ربي اي جب بني اي مؤت دوني وي ادب جان سيدي سيدي سيدي هنا سرعتي هنا جريم فمكان إيسان كي أفا إيجا سيأمن من إلا سيويتو ماتتو أفكار وإيجا إنتو مملك سيسا إفاقروف أكي كان سيأتو أيضمان أفو وإيجا إيسان كاس وارو أكبر سنسا أبين ساب إيه وارو هاو بيع سيحام بيع سيراتي Abi Yopa. Amid Yomi Fasun. Yat. Waka. Dande. Fakum. Admi Uziti Yasun. Iman. Mnam. Maka Tano. Isri A. Masan. Bayatka. Masada. Sa. Ila Goyru. Sikuk Sun. Rabbi Ame. Rabbi Birabi. Kan. Ibris. Allah ya bin ufa ise sulle konti kai kun ta ke na ngam rabbi to karga in mi ta ko ku bi bae da khati ibu je tiga ku usaha ku na ya unni ti ru ti am wa am ku dan na si hini fa zarhu ka itrizi ha dan nin idi ke ku bi ke satti la ti ma sabbu u ni ta ma na وسام ناسين في الجيل أو من إيش لا يهتر نك كرنا جسام يبارون وي كيدن دو أذن من لا يذن ولا أبدا أو أم جي أنا على فيد أذن جي أنا أجي ب أنا تبي أيوكو كيها دو بين نرجع أب أب بче شجو أرض سون وادر كوبيك دائما مبص في بي أريا كيجي إنك بأمنا كيسجد مؤكي واسبحك حين أمرا إما اللندر القلة بكو دمك أولا بيك بموجة وفي الرحاة سأقل الليل بحوه رئتك أرد أدركان سأسن رالا تبريد مختران في إكتر ودكيجة على أن نشأته إليها